معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفك السهم الا ساهم؟ هذا هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام بعض التابعين الحسن البصري، هو من كلام النبي، كلام النبي قال المشرح هي من عمل الشيطان. وان سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر وعافى وسهر لم يؤثر على رسالته وعلى تبليغه والا شيئا بينه وبين اهله، ثم زال بحمد الله نزل الله عنه معونتين ورأى نفسه بها وزال الله عنه الاذى.